الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نستأنف ونحن مع الدرس الثاني من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان قد بقي علينا حول الدرس الماضي بقية، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وذلك في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فقد وقفنا على التعليق على هذا الحديث الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله أو يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وأخرجه ابن حبان، لكن فيه راوي ضعيف هو دراج، ولهذا أكثر العلماء يضعفون مثل هذا الحديث. لكن إيراد مثل هذا الحديث عند الشيخ رحمه الله تعالى إنما جاء على طريقة الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو أنهم يكثرون من ذكر الأدلة، وخاصة إذا كان معناها صحيحا موافقا لما دلت عليه الأدلة الصريحة. وليس هذا خاصا بكتاب التوحيد، وإنما كتب الأئمة قد تشتمل أحيانا على أحاديث يؤخذ عليها ضعفها، فيقال العلماء إذا ساقوا الإسناد فقد تبرأوا منه، لأن المفترض في طالب العلم أن ينظر في الإسناد. إذا ذكروا الحديث ولم يسوقوا إسناده فالأولى أن يذكروا من أخرجه ويبينوا ضعفه إن علموه، فإن لم يفعلوا ذلك فإنه والحالة هذه يكون من باب ذكر مجموع الأدلة، وهذه طريقة لهم، فإن المسألة قد تدل عليها أدلة كثيرة، فإذا أيدت بحديث ربما يقويه بعض العلماء، ربما يأتي من بعدهم من يجد له شواهد فيرتقي من الضعف إلى الحسن إلى آخره، ونحن نعلم أن هذا الباب باب كبير وعريض فيذكر فيه مثل هذا. وانظر إلى هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سقناه، ونستنبط منه ثلاث مسائل كبار. إحدى هذه المسائل أن الأنبياء وهم أنبياء الله ورسله كانت قلوبهم تشتاق إلى عبادة الله ومعرفة ما يحبه الله عز وجل، وهم أنبياء الله المصطفون. فالمؤمن عليه أن يكون حريصا على ما يقرب إلى الله عز وجل ويجلب المحبة من أنواع الطاعات. هذا موسى يقول: يا رب علمني دعاء أذكرك به أدعوك به. فهو وموسى كليم الله وأحد أولي العزم من الرسل ونبي الله، وقصصه في كتاب الله عز وجل مطولة وفيها معاني وعبر كثيرة، ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني دعاء أدعوه وأذكرك به. المسألة الثانية، وهو ما جاء إيراد الحديث من أجله، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي، كل عبادك يقولونها. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. بيان منزلة لا إله إلا الله في هذا الكون وفي هذا العالم، وأنها أثقل من هذا العالم والعالم ما سوى الله عز وجل. لا إله إلا الله لو كانت في كفة وباقي الكون في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لأنها ثقيلة في مدلولها ومعناها ومبناها. ومن هنا فإن هناك أدلة تدل على أن بعض الألفاظ لها منزلة عظيمة. انظر الميزان في يوم القيامة وعظمته، ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله تملأ الميزان. الميزان العظيم تملأه والحمد لله. إذن هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض يدل دلالة على أن معاني العبودية ثقيلة في ميزان رب العالمين. فكيف بلا إله إلا الله التي تفصل بين الكفر وبين الإيمان؟ كيف بلا إله إلا الله التي لا نجاة للعبد إلا بأن يحققها وبأن يموت عليها؟ أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدينا وإخواننا وأحبابنا ممن يستمسك بلا إله إلا الله حتى يلقى ربه. إذن كلمة لا إله إلا الله الفاصلة كلمة كبيرة، وللأسف الشديد في أزمنة الجهالات والغفلات ومنها أزمنتنا هذه صارت هذه الكلمة التي تفصل بين الكفر والإيمان كلمة رخيصة عند كثير من الناس. الكفار اليهود النصارى الوثنيون من عبد غير الله عز وجل كل هؤلاء قد انتقضت ونقضوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا يستقيم عليها إلا من وفق بالاستقامة عليها فهما وعلما وعملا. إذن لو قومت العالم اليوم الذي يتصارع فيه العالم صراع عسكري وصراع اقتصادي وصراع فكري وصراع ثقافي وصراع نفوذ وأمم وطوائف وشرق وغرب وعولمة وضد العولمة إلى آخره، لوجدت الذي يفصل بينها ويميزها تمييزا تاما هذه الكلمة لا إله إلا الله وما يلزمها، وخاصة أعظم لازم لها بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شهادة أن محمد رسول الله. تفصل هذا العالم لا من ناحية المعتقد وإنما من ناحية القيمة الحقيقة يا أيها الأخوة، حتى القيمة الثمنية تفصل بينهما. ألم يقل الله عز وجل عمن لم يقل لا إله إلا الله ومات كافرا لو أن له ما في الأرض ومثله ذهبا لافتدى به يعني ما في الأرض ملء الأرض ذهبا لو استطاع أن يفتدي به من عذاب الله عز وجل لافتدى به. إذن كلمة لا إله إلا الله في الميزان القيمي والعالم اليوم صراع ماديات هي أغلى من ملء الأرض ذهبا. هذه حقيقة قرآنية، ما هو كلام استنباطي، حقيقة قرآنية. إذن لما يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي لموسى السماوات وعامرهن غير الله عز وجل والأراضين لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لثقلت، هذا فيه معنى ودلالة حقيقية، لكن إنما يعيها ويفهمها من عرف الفرق بين الكفر والإيمان والحق والباطل والتوحيد والشرك. المسألة الثالثة في هذا الحديث في قوله وعامرهن غيري، فنقول أولا ليس فيها أن الله داخل السماء، وإنما فيه دلالة على أن الله في السماء، ولهذا لما نقول الله في السماء فهو في العلو، لأن علو كل شيء بحسبه. الطائرة فوقنا أين هي؟ في السماء. السحاب في السماء، القمر في السماء، العرش في السماء، الجنة في السماء. أين الله؟ في السماء. وكل علو منها بحسبه، فعلو السحاب ليس كعلو القمر، وعلو القمر ليس كعلو العرش، وهكذا. وعلو الله عز وجل علو مطلق. هذه مسألة. المسألة الثانية قوله وعامرهن غيري فيها دلالة على علو الله على خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. ومسألة العلو في باب العقيدة يا أيها الإخوة في الله ينبغي أن نعي أن أساسها مسألة، وهي البينونة بين الخالق والمخلوق، لأن كل مذهب غير ذلك يبطل هذه البينونة. البينونة بين الخالق والمخلوق، ما هو المخلوق؟ العالم، كل ما سوى الله فيه بينونة. طيب والمقالات الأخرى؟ كل المقالات الأخرى تلغي هذه البينونة. مثل ذلك الذي يقول إن الله في كل مكان، معناها ما في بينونة بين الخالق والمخلوق، وهذا مذهب باطل. أو مثل ذلك الذي يقول قولا مستحيلا، الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، نقول هذا مستحيل، هذا جمع بين النقيضين، لا يمكن، إما أن يكون الله داخل العالم أو يكون خارج العالم. ثم إن الله عز وجل لما خلق الخلق إما أن يكون خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته، والقول بأنهم داخل ذاته باطل قطعا، والقول بأنه خارج ذاته هو الأصل. لذلك فالله فوق العالمين، وفوقيته سبحانه وتعالى واستواءه على العرش لا يقتضي تجسيما إلا عند من لم يفقه الأدلة ولم يعظم ربه حق التعظيم. كيف؟ لأن الله لا يقاس بخلقه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا لا يقاس الله بخلقه. السماوات بمجراتها وأفلاكها في يد الرحمن كخردل في يد أحدنا. إذن الله عز وجل عظيم. وإذا جئنا لنقول ونتكلم كما يتكلم بعض أهل الكلام من المبتدعة وغيرهم أن والله لا الاستواء على العرش أو النزول يقتضي تشبيها وتجسيما وتحديدا، نقول هذا عند خيال المعطلة الذين شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. أما من عظم الله حق تعظيمه فهو يعلم أن كل ما سوى الله فهو صغير أمام عظمة الله عز وجل. والله عز وجل بائن من خلقه. ومن ثم فإننا نقول ونعلم الصغار والعوام، نعلم الصغار والعوام وكل كل أحد، نقول له أين الله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم سأل الجارية، الجارية الأمة، أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فالسؤال بأين الله وأن الله في السماء نعلمه، لأنه يدل على تعظيم المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وأجلة العلو من الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل، لكن نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث الترمذي وحسنه، وطبعا رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بقراب الأرض خطايا يعني بقدرها بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، انتبه لكلمة شيئا. شيئا لا تشرك بي يعني تكون موحدا محققا للتوحيد. التوحيد وتحقيق التوحيد إذا مات عليه الإنسان يمحو الذنوب. انتبهوا معي لهذه المسألة، لأنه قد يقول قائل هل معناها كل من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك تمحى ذنوبه؟ إذن ما فائدة الحساب؟ وكيف نقول إن الله يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ وكيف نقول عن الأدلة التي دلت على أن من عصاة الموحدين من سيدخل النار ثم يخرج منها، وهي أدلة متواترة وجزء منها أحاديث الشفاعة؟ فمن الشفاعة شفاعة لأناس دخلوا النار، ولهذا يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت العرش 4 مرات بعد الشفاعة العظمى، ويقول الله له فيها يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، ويقول له فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله له أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. إذن هؤلاء ماتوا على لا إله إلا الله ويعذبون بذنوبه ومعاصيه. الثانية من كان في قلبه أدنى، الثالثة أدنى أدنى، الرابعة أدنى أدنى أدنى، يسجد تحت العرش 4 مرات صلى الله عليه وآله وسلم، فيخرج من أمته أقواما بشفاعته عليه الصلاة والسلام. إذن هل معنى هذا أو معنى هذا الحديث لقيتني لا تشرك بي يعني قلت لا إله إلا الله ومت على ذلك، إذن كل ذنوبك كما في نص هذا الحديث ولو كانت قراب الأرض خطايا تغفر؟ نقول نجمع بين الأدلة. فإذا جمعنا بينها وجدنا مسألتين هي خلاصة لهذا الحديث. الأولى أن من حقق التوحيد فلم يشرك بالله شيئا ومات محققا له في قلبه من تعظيم الله عز وجل، ذلك الذي التعظيم الذي يقتضي محبة الله وندمه على ما فرط منه ونحو ذلك، فإذا ختم له بهذه الخاتمة فإن لاحظوا معي فإن هذا التحقيق يحرق الخطايا ويغفر الله به الخطايا، وشاهد ذلك حديث البطاقة، وستأتينا في أحد أبواب التوحيد. فحديث البطاقة الرجل الذي فتح له سجلات مد البصر حتى ظن أنه هلك، فيقول الله له أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول لا يا رب. فيقول له ألك حسنة؟ قال فيعجم من شدة الهول، ما يعرف له حسنة. فيقول الله له بلى إنك لا تظلم، فيؤتى له ببطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول يا رب وما هذه البطاقة أمام تلك السجلات؟ فيقول الله له إنك لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة وتلك السجلات من الذنوب والمعاصي في كفة. قال فرجحت لا إله إلا الله وثقلت البطاقة وطاشت السجلات وغفر له. لذلك انتبهوا إلى تحقيق التوحيد، انتبهوا إلى أن يكون في القلب. ولهذا شوف فيه تلازم، كل ما كان في القلب خوف من الله وتعظيم لله وتحقيق للتوحيد كلما شعر الإنسان بعظم ذنوبه، وكلما عظم هذا التوحيد تساهل الإنسان بذنوبه، فيه تلازم. المسألة الثانية وهي أن الإنسان إذا مات موحدا لكنه شاب توحيده شوائب، ومعلوم أن الذنوب شوائب وأن شيئا من الشرك الأصغر شوائب، التعلق بغير الله شوائب، أن هذه الشوائب تؤثر ومن ثم يكون في يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، وإن كان أصل توحيده ينقذه من الخلود في النار ويدخله الجنة في النهاية، ثم يكون الناس في هذه الحالة على طبقات. تفضل يا أيها القارئ. موجود القارئ ولا؟ صلى الله عليه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الباب هو كالباب السابق، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الشيخ رحمه الله ذكر أول باب بدون عنوان لأنه مفتاح كتاب التوحيد، ثم بدأ في التفصيل فذكر الباب السابق، باب إيش؟ فضل التوحيد. وهنا انتقل إلى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. في الحديث السابق لاحظوا معي: لو أتيتني بقراب الأرض لأتيتها بقرابها مغفرة، فيه بيان النجاة من الذنوب. وفي هذا الباب أن تحقيق التوحيد يكون سببا لدخول الجنة، والأبواب متلازمة، لأن دخول الجنة يستلزم النجاة من النار، كما أن النجاة من النار تستلزم دخول الجنة لسبب، وهو أنه في يوم القيامة ليس هناك إلا مقعدان للناس، إما الجنة أو إما النار، ما في ثالث. إذن إما أن يدخل الإنسان الجنة أو النار، ليس هناك طريق آخر. فقوله من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كيف يكون تحقيقه؟ قال: يكون بثلاثة أمور. تحقيقه يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول تصفيته من شوائب الشرك والبدع، هذا من التحقيق له. الثاني تحقيقه يكون بالبراءة من الشرك وأهله، لأن الإنسان إذا عظم التوحيد عظم ما يناقضه واستوحش منه، مثل الكفر بالله والشرك بالله عز وجل، وهذا هو أصل عقيدة البلاء والبراء في الإسلام، لأن بعض الناس يظن أنها مسألة أتى بها العلماء في كتبهم وهي مشكلة في عصرنا الحاضر. نقول: لا، الولاء والبراء جزء من التوحيد. لماذا؟ لأن أعظم شيء هو التوحيد، وأخطر شيء وأشنع شيء في هذه الدنيا هو الشرك بالله عز وجل، وأعظم ما يحبه الله التوحيد، وأعظم ما يغضه الله الشرك. فما الذي يجب عليك؟ أن تعظم التوحيد وأن تحب التوحيد وأهل التوحيد وأن تكره الشرك وأهله، هذا هو جزء من الدين. هل يجوز لأحد أن يحب ما يبغضه الله؟ هذا لا يكون إلا من منافق، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. فتحقيق التوحيد يكون ببغض الشرك وأهله والخوف منه، وسيأتي باب مستقل في الخوف من الشرك. الأمر الثالث يكون تحقيق التوحيد بأعمال القلوب، تحريك القلب محبة وخوفا ورجاء وخشية واستعانة وتعظيما لله عز وجل، لأن هذه المعاني القلبية هي التي يعمر بها القلب في التعلق بالله عز وجل وتعظيمه. ما معنى أن تقول لا إله إلا الله؟ ما معناها؟ قالك أن لا تحب مع الله غيره كمحبته، أن لا تخاف غير الله كخوف الله، أن لا ترجو إلا الله، أن لا تسأل ولا تستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت إلا الله عز وجل. إذن الاستعانة، الاستغاثة، الذبح، النذر، كل هذه المعاني هي مناط تحقيق التوحيد. طيب، قال الله تبارك وتعالى، أو قال المؤلف وقول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لاحظوا معي، ذا وصف الله عز وجل إبراهيم في كتابه بصفات، لكن في هذه الآية وصفه بأربع صفات. الأولى أنه أمة، ومعنى أمة أنه يقتدى به. وهل هذه صفة تكون لذات الشخص أم أن الغير يقتدون به؟ انتبهوا معي لهذه المسألة. يعني بعض الناس يقول فلان عالم، فلان إمام، فلان كذا، هم الذين قالوا عنه هذا، لكن هل الوصف يكون به مما يشعر به؟ نقول نعم، إنه إحساس الأنبياء بمسؤوليتهم. فإبراهيم كان أمة يعني يقتدى به، والذي يقتدى به يتحمل من المسؤولية أكثر ممن لا يقتدى به. فقول الله تبارك إن إبراهيم كان أمة، إذن هو أمة يقتدى به. ففيها المعنيان، المعنى الأول أن إبراهيم كان في إيمانه وعبادته وطاعته لربه وامتثاله كان هو يمثل القدوة، ثم أيضا أن أتباعه ومن جاء بعدهم وخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ينبغي أن يتخذوه قدوة. ولماذا تميز إبراهيم بكونه أمة؟ لبقية الصفات. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والقانت هو الخاشع المطيع الذي لا يعترض على أمر ربه سبحانه وتعالى. انظر إلى حال إبراهيم وقصصه، فيها العجب والعجب، منها ذبح ولده. ما أن العقل البشري أحيانا يقول يعني كيف يعني ولده يذبحه، يعني ما هي الحكمة؟ ومع ذلك إبراهيم كان قانتا مطيعا، لم يعترض، وإنما أتى إلى ابنه وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. طاعة في موطن يدخل فيه العقل، أليس كذلك؟ كل واحد منا الآن لو قلت له يعني تعالوا شوف ولدك، هذا الولد الصغير الظريف اللي تعلق القلب به، ما رأيك تذبحه؟ يكون أنت مجنون. ومع ذلك لاحظ معي، هنا يكون الامتثال. وهذا فيه درس للأمة، أنه إذا جاء حكم الله، جاء شرع الله عز وجل، تلغى العقول. أن تكون عقول البشر أمام علم وحكم وشرع خالق الأرض والسماوات، أن يكون أحكام البشر وقوانين البشر وأنظمة البشر وجاهلياتهم وقوانينهم تفضل على حكم الله عز وجل. لا يكون هذا أبدا. ومن هنا انظروا إلى زيغ القلوب لما يحيك فيها شيء من الشك في ظل هذه الحالة التي تعيشها الأمة، شيء من الشك في شريعة الله عز وجل وصلاحيتها لهذا الزمان. شوف المشكلة كيف تدخل على القلوب وتغزوها. أعاذنا الله وإياكم من زيغ القلوب وانحراف القلوب. إبراهيم في مكة في مكان جبلي يبني بيته ويذهب للقاء ربه ويترك زوجه وطفله الرضيع. وتعرفون قصة هاجر، قصة مؤثرة، لكن يذهب لا يلوي على شيء. يا إبراهيم لا يلوي على شيء. أين هو ذاهب؟ إنه أمر الله. ثم تقول له المرأة الصالحة الله أمرك بهذا، فيشير برأسه نعم فقط. إذن هي مهمة كبرى وعظيمة. هذا هو القنوت، هذه الطاعة. فتقول إذا لن يضيعنا الله، وفتح الله بابا. شف لاحظ معي القنوت في شيء أحيانا يستبعده الإنسان. يعني الآن سأذكر لكم في قصة إبراهيم هذه ثلاثة الأمثلة. أختم بالمثال الثالث. الأول أمر عجب غريب ذبح ولده. الثاني حالة أيضا أن يترك امرأة في جبال أو بين جبال معها رضيعها. الثالثة ما هي؟ شوف هذا الأمر المستبعد اللي أحيانا بعض الدعاة ويعني يصير عنده شيء من اليأس، كيف ينتصر الإسلام كيف كذا. قال الله له أذن في الناس بالحج. تقول بعض الآثار إن إبراهيم قال يا ربي ومن يسمع صوتي. وفعلا تأمل إبراهيم، لا ميكروفونات لا وسائل إعلام لا شيء، في جبال حتى السكن ما فيها سكن في ذلك الوقت. أنت ترى أكل في ذلك الوقت كانت الدنيا يعني كلها جبال، ليس فيها أحد سوى قوافل تمر مرورا. ثم ينادي إبراهيم يؤذن في الناس بالحج، يا أيها الناس حجوا بعد ما يبني الكعبة. يقول يا رب ومن يسمع صوتي. لاحظ معي يأتيه الجواب من عند الله أنا. وفعلا تحقق هذا، فسمع صوت إبراهيم وصار يحج الناس بيت الله منذ إبراهيم وإلى أن يحج عيسى بن مريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بابن مريم، وفي رواية لا يهلن ابن مريم بالحج أو العمرة أو ليثنينهما. وهذا من الأدلة على جواز الإفراد والقران والتمتع، خلافا لمن منع الإفراد والقران وأوجب التمتع. قال يهلن بالحج أو العمرة أو ليثنينهما إلى عيسى بن مريم سيبقى. واليوم في عالم اليوم نشوف كيف ندى إبراهيم يصل. ما من مسلم على هذه المعمورة إلا وقلبه يتحرك شوقا إلى بيت الله الحرام. أين هذا؟ إنه أمر الله عز وجل متى ما حملته القلوب المؤمنة. الصفة الثالثة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا، وهذه صفة عظيمة. حنيفا، حنفية، إمام الحنفاء الأحناف. والحنيف هو المنحرف، لكن لاحظوا معي هنا المنحرف عن الشرك إلى التوحيد. الحنف يكون في الأنف انحنى في الأرنبة يسمى حنف، لكنه حنف عن الشرك إلى التوحيد. طيب، وهل الحنيف بهذا التعبير عن الشرك إلى التوحيد فيها دلالة زائدة على قولنا إنه موحد؟ نقول نعم. إنه إيش؟ الانحراف عن الشرك. إذن إبراهيم كما يعظم التوحيد فهو أيضا يعظم أمر الشرك والبراءة منه ومن أهله. ولهذا جاءت الصفة الرابعة: ولم يكن من المشركين. إذن الحنفية لإبراهيم هو تحقيق التوحيد، إمام الحنفاء، فالاقتداء به في تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وأهله هو أساس تحقيق التوحيد الذي هو سبب لدخول الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله. طيب، أورد بعد ذلك الآية الأخرى وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. صفات المؤمنين في سورة المؤمنون، ولا ندخل في تفاصيلها، لكن ندخل إلى الشاهد وهي قوله تعالى في ختامها: والذين هم بربهم لا يشركون. ما هي صفات المؤمنين؟ ذكر جملة صفات ومنها أنهم بربهم لا يشركون، فلا يشركون بالله شيئا. ما هي نتيجتهم؟ في بداية السورة: قد أفلح المؤمنون. ما هي نتيجة الموصوفين بهذه الصفات وعلى رأسها أنهم بربهم لا يشركون؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هذه الصفات سبب لدخول الجنة. ثم أورد بعد ذلك حديث حسين ابن عبد الرحمن من تابع التابعين، حسين بن عبد الرحمن الحارثي، قال: كنت عند سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس، وسعيد بن جبير له قصة مع الحجاج معروفة. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ إلى آخر الرواية. هذا الحديث استنبط منه العلماء رحمهم الله تعالى فوائد آمل أن ترجعوا إليها، وعلى رأس هذه الفوائد المسائل التي ذكرها الشيخ في نهاية الباب. فإنه ذكر في نهاية الباب يعني حوالي 20 مسألة متعلقة بهذا الحديث بالذات، والعلماء استنبطوا منه معاني علمية وشرعية ومنهجية وفي الأدب، لكن نحن نقف مع ما نختاره منها بسرعة. نقف أولا مع ما جاء في بداية هذه القصة التي يعني يقول: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وقوله أنا، وقوله لم أكن في صلاة وإنما لدغت، إلى آخره. هذا فيه معنى بس فقط أشير إليه بسرعة، ألا وهي اهتمام السلف بما يجري من أحداث. اهتمام السلف في كوكب انقض، طبعا كثيرا ما تنقض الكواكب، لكن يبدو أن هذا الكوكب له شأن أو له، إذن فيه لمحة في الاهتمام بما يجري في عالم اليوم. لماذا؟ لأن فيه عبرا وعظات للمؤمنين. المسألة الثانية: حسن أدب السلف وورعهم، قوله لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون على أن يكون مخبرهم أحسن من مظهرهم، وهذه قضية مهمة جدا. ينبغي للعبد أن يكون له بينه وبين ربه عبادات لا يطلع عليها الخلق، وإن أمكن لا يطلع عليها حتى أقرب الناس إليك من أهل بيتك، ليكن لك عبادة بينك وبين الله، تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والحمد لله جوانب من العبادات ينبغي أن تكون، هذه العبادات تكون بينك وبين الله، لا تدخل فيها أحدا من الخلق. طيب، المسألة الثالثة وهي قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، سيأتينا باب أحكام الرقى وما يتعلق بها. والحمى هي اللدغ من عقرب أو ثعبان، وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل. لكن قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا في أدب في العلم عظيم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فالإنسان الذي يحتج بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ به، خلاص ما دام أخذ به. لكن إذا أخبر عن أدلة أخرى أو أحاديث أخرى فعليه أن يتزود بالعلم. فالأدب أن ينتهي الإنسان إلى ما سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمتثله. طيب، المسألة الرابعة قوله حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي. انتبهوا معي، متى عرضت عليه الأمم؟ لاحظوا معي، عرض الأمم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل هو في الدنيا ولا في الآخرة؟ الحديث يدل على أنه في الدنيا. ومن ثم فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد عرض عليه مثالها، كما عرض عليه ليلة المعراج الأنبياء فرأى أمثالهم وخاطب أرواحهم، إلا عيسى بن مريم فإنه قد عرج به بروحه وجسده إلى السماء، لكن بقية الأنبياء في الأرض مدفون، فما الذي رأى؟ ولهذا نقول هذا أمر غيبي. عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم الأمم، نعم، وليس فقط عرض، وإنما هو عرض فيه حديث تستفيد منه الأمة، وهذه من القضايا الغيبية التي ينبغي أن يسلم بها المؤمنون. يعني مثلا في ليلة الإسراء قابل إبراهيم وذكر وصفه، تبعتهم؟ قابل إبراهيم وذكر وصفه، لكن لقى إبراهيم ليلة المعراج وبينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم آلاف السنين جاء بفائدة شرعية تلقاها نبينا صلى الله عليه وسلم من إبراهيم، وهو السلام، أقرئ أمتك مني السلام وأبلغهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله، نبي مات من آلاف السنين يفيد هذه الأمة، شوف الترابط بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما لقاؤه بموسى فهو عجب عجاب بالنسبة لهذه الأمة والتخفيف عنها. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في يوم عاشوراء نحن أحق بموسى منكم، موسى نبينا، عيسى نبينا. وكذب اليهود وكذب النصارى، أول من يتبرأ من هؤلاء موسى، وأول من يتبرأ من هؤلاء عيسى. موسى له فضل بعد الله على هذه الأمة، نعم، 50 صلاة كان المفترض نصلي في اليوم 50 صلاة. ولما مر على موسى وذكر صفته قال بما افترض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. شوف القصة، لاحظ معي، ويخفف هذا الفرض العظيم عن هذه الأمة بما قيض الله عز وجل من لقيا لنبي الله عز وجل موسى. السلف كانوا يسلمون، لكن العقلانية المعاصرة بدأت تتلكى وتعترض على مثل هذه الأخبار وتقول كيف. وقد وقع هذا قبل 1200 سنة في مجلس أحد خلفاء ابن العباس، كان أحد العلماء يحدث في مجلس هارون الرشيد فحدث بهذا الحديث، فكان أحد الوزراء جالس يبدو أنه من طينة النوعيات هذه. فاعترض قال كيف يلتقي موسى بمحمد وبينهما أكثر من 2000 سنة؟ عقلي اعتراض. ليه؟ لأنه في هذا الحديث ما هو إخبار عن موسى، لا، لقيته، حدثني، قال لي، حاورني، 5 مرات يحاوره ويرجع إليه. بكى موسى لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخليفة هارون الرشيد، وكانوا لا يتساهلون في الحق بخلاف من جاء بعده في عهد المأمون لما نصر أهل البدع والمعتزلة. هارون الرشيد الذي شوه تاريخه وكان مجاهدا يحج عاما ويجاهد عاما، لما سمع هذا الكلام غضب وأخذ هذا الرجل وسجنه وقال والله لا أطلقك حتى تخبرني من معك في مثل هذا الكلام، لأن هذا لون من ألوان الاعتراض على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة. قالوا وما أطلق سراحه إلا بعدما حلف له أيمانا مغلظة أنه ليس معه أحد ولم يشك في دين الله ولا في سنة النبي، وإنما أمر عرض له في تلك اللحظة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا هنا، يقول عرضت علي الأمم، إذن هذا العرض مثلت له، كيف نكل علمها إلى الله عز وجل؟ لكن هذا العرض بالنسبة لنا هو عرض حقيقي، ويوم القيامة يكون عرضا حقيقيا، عرضا حقيقيا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ما الذي حدث؟ ذكر هذا، عرضت علي الأمم، وفيها يقول فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم. قوله ورأيت النبي وليس كذا وكذا فيه دلالتان، إحداهما أن النبي يبلغ، خلافا لمن قال إن تعريف النبي من وحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. الثانية فيه درس أن ثبات الأنبياء على الحق هو انتصار له، وربما نشير إلى شيء من هذا في درس التفسير بعد العشاء إن شاء الله تعالى. إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، وفيه فضل موسى وأنهم أكثر الأمم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم رفع عليه سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا هو الشاهد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل منزله، الصحابة أخذوا يتكلمون في من هم هؤلاء 70,000 وما هي صفته. وفيه كما قلنا دروس كثيرة جدا تتعلق في حرصهم على العلم وعلى الخير وعلى الفضل، وفيه أيضا درس يتعلق بالمباحثة في مسائل العلم، وأنه لا بأس في مجال الدرس أن تطرح الأقوال ولو كانت أحيانا ضعيفة أو مرجوحة ما دام في موطن طلب العلم وليس في موطن الترجيح والاقتداء إلى آخره. حتى يعني ذكروا أشياء منها، يعني هل هم الذين صحبوا رسول الله، يعني لاحظ يدلك على أفضلية الصحبة، هل هم الذين ولدوا في الإسلام يدل على أن من أسلم في بلاد المسلمين من أبوين مسلمين فله نعمة. يعني ليش قال بعض الصحابة الذي ولد في الإسلام؟ قال لأنه لم يخالطه شرك. إذن نعمة من الله عز وجل أن يولد الإنسان في بيت مسلم، لكنها نعمة رخصت في هذه الأيام. نرى النعمة يشعر بها من دخل في الإسلام، صح ولا لا؟ النصراني أو الوثني أو غيره إذا دخل في الإسلام شف كيف يرى نعمة الله عليه. لكن والله شبابنا يعني يهيمون، لا يعرفون قدر هذه النعمة، وهي أنهم نشأوا على التوحيد. قبل سنين دخل رجل من فرنسا الإسلام، رجل فرنسي دخل في الإسلام وكان شخصية لها مكانتها ومنزلتها، ثم بعد فترة الجهة التي يعني كانت له علاقة بها دعوه إلى الكويت وأقاموا له حفلة استقبال في صالة في الكويت، وأتوا به على المنصة وبجانبه المترجم، فإذا به يفاجئهم بكلام غريب، المترجم لم يستطع ترجمته. قال لهم وقد حضروا وأكرموه وها هي حفلة لإكرامه والفرح به، إذا به يقول للمترجم بلغته الفرنسية: قل لهؤلاء لا سلام عليكم ولا رحمة ولا بركة. فرفض المترجم أن يترجمه. قال له مرة أخرى: قل. فرفض أن يترجم. قال له بالفرنسية: أنا أعلم ما الذي يحيك في صدرك، أنا أدري ماذا أقول، أرجوك قل لهم هذا الكلام. فإذا به يقول بشيء من التلعثم: إن أخاكم في الله يقول لا سلام عليكم ولا رحمة ولا بركة. فضجت القاعة. كيف؟ وإذا به يبادر بالجواب ويقول: أمي ماتت على الشرك، أبي مات على الشرك، إخواني وأخواتي وأسرتي على الكفر والشرك بالله عز وجل، وأنتم معكم هذا النور وهذا الإيمان لماذا لا تبلغون إياه؟ هذا هو الشعور، هذا هو الإحساس، إحساس النقلة. كالصحابي الذي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتتغير الحياة من أولها إلى آخرها عنده. أين شبابنا؟ أين أولادنا؟ أين بناتنا؟ حفظ الله الجميع وأصلحهم. أين هم؟ أين هم من تذكر نعمة الإسلام؟ كيف يهيمون شمالا ويمينا يبيع دينه بشهوة عافانا الله وإياكم، أو بعرض من الدنيا؟ إذن لعلهم الذين ولدوا في الإسلام كلمة ما هي سهلة، الأسرة المسلمة اللي تنشأ ما هي سهلة. ولهذا نحن نقول لإخوان الذين يسافرون إلى البلاد الغربية وغيرها: ترى قضية إنه الأسرة تنشأ على الإسلام ما هي قضية سهلة. أن ينشأ الولد إذا صار عمره 17 أو البنت 17 صار حرا، وربما نكص على عقبيه وعلى دينه والعياذ بالله، ما هي سهلة هذه. أن يكون أبناء الأبناء يعيشون هناك لا يعرفون الدين، هذه ما هي قضية سهلة. فليتق الله عز وجل وليقدر الضرورات قدرها، لكن أن يختار الإنسان أن يعيش في بلاد الكفر اختيارا نظرا لضيقه بما في بلاد المسلمين أو نحو ذلك من الأسباب، كل ذلك لا يبرر أن يترك الإنسان بلدا ترفع فيه رايات وأصوات الإيمان والإسلام والأذان ويقرأ فيه القرآن وتنشأ الأسرة، على الرغم من المشكلات والمؤثرات، لكن أيضا أنت في بلد أيضا يحافظ على هذه الأصول، فيمكن أن تسعى بعون من الله على المحافظة على أسرتك بحيث تنشأ على الإسلام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع فأخبروه؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو الشاهد من هذا الباب، قوله: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فيه دلالة انتبهوا على أن أعمال القلوب هذه من تحقيق التوحيد. تذكرون ذكرنا قبل قليل أصول تحقيق التوحيد، إن هذه هي من تحقيق التوحيد أن يخلص العبد عبادته لله. فقوله لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد. قال العلماء ولم يقل لا يرقون، وإن كانت في إحدى الروايات لكنها مرجوحة، لأن الإحسان إلى الآخرين لا بأس به، فمن طلب منه أن يرقى فرقى لا بأس بذلك، بخلاف الطلب من الغير، فهو جائز في الأصل لكنه يخالف تمام وكمال التوكل. ولا يكتوون، ومثله الاكتواء أصله جائز لكن تركه من كمال التوكل. ولا يتطيرون، وهو من الشرك الأصغر وله باب سيأتي إن شاء الله تعالى، ثم ختمها بقوله وعلى ربهم يتوكلون. إذن علاقة هذا الباب أو هذا الحديث بالباب وبكتاب التوحيد واضحة، أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، وما ذلك على الله بعزيز. ذنوبنا كثيرة وتقصيرنا كثير، لكن رجاؤنا في الله عز وجل كبير. 70,000، وجاء في رواية صححها الشيخ الألباني على ما أظن، ومع كل واحد 70,000، 70,000 ومع كل واحد 70,000، وفضل الله عز وجل واسع، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن دخول الجنة في يوم الفزع الأكبر، الأمن من ذلك اليوم، دخول الجنة بغير حساب وبلا عذاب هو الفوز المبين. ما ثمنه؟ تحقيق التوحيد، التعلق بالله عز وجل. بقي أن أشير إلى مسألة كثيرا ما يعني يتكلم عنها ويسأل عنها الإخوة، وهي أن بعضهم يمرض ويجد في نفسه إذا ويعني يصيب شيء، ثم بعد ذلك يقول أنا لا أريد كذا ولا أريد كذا، أريد أن أكون من 70,000. فنقول هذا مسعى طيب، لكن لننتبه إلى مسألة، وهي أن القلب إذا كان فيه حرج عند المرض ونحو ذلك فعليه أن يعالج. إنما هذه حالة لقلوب عالية متوكلة. يعني أما الإنسان يزعم أنه يصبر نفسه وهو لا يصبر، يتوكل وهو في الحقيقة في داخل القلب غير متوكل، نقول لمثل هذا افعل الأسباب. طيب ما هذه الحالة؟ هل هي صفة 1 و2 و3؟ نقول نعم هي 1 و2 و3 وفيها صفات، لكن أساسها القلب. فإذا أردت أن تصل إلى هذه المرحلة فعلق قلبك بالله عز وجل، بحيث تكون في مثل هذه الحالات متوكلا على الله وحده لا شريك. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه فقال، طبعا هو من أهل بدر، عكاشة من أهل بدر وشاهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنزلته عالية. قال ادعوا الله يجعلني منهم. هذا فيه دلالة على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ بطلب، ليست كما يزعم الآن إن الإنسان يطلب الشفاعة من النبي أو من الموتى أو غيره. لا، الشفاعة تكون يوم القيامة في زمنها بشروطها: الإسلام والإذن والرضا والزمن، لأن هذه الشفاعة تكون يوم القيامة. وهنا قال ادعوا الله يجعلني منهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، وهذا خبر غيب أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه منهم. قال رجل آخر يدعو الله تعالى منهم، قال سبقك بها عكاشة والشراح، اختلفوا هل هذا الرجل لا يستحق أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف سلسلة الطلب، لأن هذا فضل عظيم يحتمل هذا وهذا، لكن فيه بيان لفضل عكاشة وفيه بيان لفضل هؤلاء 70,000. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم. تفضل يا شيخ الباب الذي يليه. وقال باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب باب الخوف من الشرك هو مرتب على الباب السابق. شوفوا الأبواب الماضية، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بعدين باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، الآن باب الخوف من الشرك، كلها متلازمة. وبوب له بقوله باب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك، في خوف الله، لاحظوا معي، وهذا باب من أعمال القلوب، لكن هنا خصه بالخوف من الشرك. فهل الشرك يخاف؟ فنقول نعم. وكيف لا يخاف وهذه الأدلة التي بين أيدينا دالة على أن من مات وهو يشرك بالله فقد خسر الدنيا والآخرة. إذن هذا الباب له أدلته نقف معها. الآية الأولى الآية العظيمة المعروفة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما علاقتها بالباب؟ علاقتها في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله لا يغفر أن يشرك به هذا فيه دلالة على أن الشرك لا يغفره الله، لأن الشرك تترتب عليه عدة أحكام. الأول أن الله لا يغفره أبدا إذا مات عليه الإنسان. الثانية أن صاحبه مخلد في النار. الثالثة أن صاحبه حرام عليه دخول الجنة. الرابعة أن صاحبه إذا كان له عمل صالح فإنه حابط مهما كان هذا العمل في قدره وصلاحه. ثم هذا الشرك تترتب عليه أيضا أحكام دنيوية تتعلق ببراءة منه وبغضه واجتنابه إلى آخره كما هو معلوم. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فيه دلالة على عظم الشرك بالله. إذا كان لا يغفر ولا ينفع معه طاعة ويكون صاحبه في النار، لا شك أن هذا من أعظم ما يمكن أن يخافه الإنسان. وعلى هذا يا أيها الإخوة في الله فلننتبه إلى هذه المسألة. وليش الشيخ محمد الوهاب سمى كتابه التوحيد؟ لماذا ألف هذا الكتاب؟ لأن في زمنه كما في زمننا هذا مع اختلاف الفرق في المكان والحالة تساهل الناس في الشركيات في زمنه، الرافضة المتصوفة القبور، الشركيات، يشرك بالله وهو يركض ويصلي ويصوم يقرأ القرآن ويشرك بالله. ما هذا التساهل في هذا الأمر؟ مثله اليوم في عالم اليوم، أمم وقوى وعولمة وفضائيات وغيرها، وتشتمل على أعظم الشرك بالله عز وجل، ومع ذلك كثير من الناس ينظر على أنها أمر عادي. في منهاج الإسلام لا، الشرك أمر عظيم، أمر خطير، يخافه الإنسان كل لحظة وكل ساعة، لا يأمن. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا لا يأمنون إلى أن يأتيهم الموت. انظر إلى حال الأمة كيف تساهلوا في هذا الباب تساهلا عجيبا. وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مع أول الآية فيه دلالة على حقيقتين، إحداهما متفق عليها والأخرى مختلف فيها. أما المتفق عليها فهي أن الذنوب والكبائر ونحو ذلك قد تغفر. الثانية، هل يغفر الشرك الأصغر مع اليقين بأن صاحبه لا يخلد في النار؟ فهل يغفر؟ العلماء لهم قولان، قول أنه قد يغفر إلحاقا به بالكبائر، وقول أنه لا يغفر بل لا بد أن يعاقب صاحبه ويحاسب عليه لنص هذه الآية. ما هو الراجح؟ الله أعلم. ماذا أصنع وأنا وأنت تخيفنا الآية؟ أي القولين أرجح؟ هل يغفر الشرك الأصغر أو لا يغفر؟ ما عندي دليل، لكن الآية تخيفني. فلذلك ينبغي ألا نتساهل في الشرك الأصغر، ولا نعده أمرا هينا، لأننا نقول إن صاحبه لا يخلد في النار، خاصة إذا علمنا أن بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك التي يتساهل فيها الناس قد تقود إلى الشرك الأكبر. ولهذا المؤمن يخاف حتى من الذنوب، لأنها قد تقود إلى الكفر والشرك الأكبر. الآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا فيه إشارة من إبراهيم الخليل كما سبق، وهو إمام الحنفاء، قال واجنبني، وبعدين قال وبني أن نعبد الأصنام. انتبهوا، قوله واجنبني فيه دلال على أي شيء؟ على أن الخليل لا يأمن. انتبهوا للمعنى الدقيق، الخليل لا يأمن، يقول واجنبني. شوف الفرق بين الصحابة المبشرين بالجنة وبين غلاة الصوفية اللي يسقط عنه التكاليف. الصحابة مبشرون بالجنة وما زادهم هذا إلا جهادا وعملا وطاعة. ما واحد منهم اغتر بهذا الوعد الصادق من الصادق المصدوق أنه في الجنة فقصر، ما زاده إلا عبادة. بينما غلاة المتصوفة وغيرهم يرى رؤيا ولا يرى ذا ويصير كرامة ويترك الشريعة كلها، بلغ وصل. إذن يا أيها العالم، يا أيها الطالب للعلم، يا الأخ المبارك، إذا كان فيك خير وعلم وكل شيء من هذا، هذا يدعوك إلى مزيد الخوف. من يأمن بعد إبراهيم وهو الذي يقول واجنبني، وبعدين يقول وبني أن نعبد الأصنام؟ وهذا فيه إشارتان، الإشارة الأولى حق الأبناء على أبيهم، حق الأقارب على أبيهم أن يحافظ على إيمانهم وتوحيدهم وخلقهم وسلوكهم. المعنى الثاني أن الدعاء من إبراهيم يدخل فيه من هم في ذريته، من هم في ذريته، فمن آمن وأسلم من ذريته الأقربين والأبعدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم داخلون في هذا الدعاء المبارك وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن كان من آل البيت من كان من آل البيت من كان من آل إبراهيم من كان من آل إسماعيل أو آل إسحاق أو غيرهم من هم من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فليعرف قدر مثل هذا الدعاء وليتق الله عز وجل ولا يقع في الشرك ولا يزينه. المصيبة الكبرى أن كثيرا من ينتسب آل البيت ولغوا في نقض ما قام عليه التوحيد دين إبراهيم الحنيف ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبقية الصحابة وعلى رأسهم علي رضي الله عنه وأرضاه والحسن والحسين رضي الله عن الصحابة أجمعين وآل البيت خصوصا كلهم كانوا أهل توحيد وإيمان. إذن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ذكر أحاديث. الأول حديث صحيح رواه الترمذي وغيره وهو يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك بالرفع الأصل ويجوز بالنصب، فسئل عنه فقال الرياء. هذا رواه الإمام أحمد والطبراني، قلت الترمذي رواه الإمام أحمد والطبراني وهو حديث صحيح. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قد يقول قالوا الشرك الأكبر من باب أولى، لكن إنما خافه النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، أحدهما تساهل الناس ودخول القلوب فيها أحيانا والعادات وغير ذلك، فإن الحب مع الله والتعلق بغير الله والخوف من غير الله مما هو من الشرك الأصغر، ومثله ما يتعلق بالرقى والتمائم وغيرها، هذه كلها قد ترد على الإنسان، التطير يدخل على قلبه رغما عنها أحيانا، فهذه كلها مما ترد على القلوب والنفوس وأيضا تمتزج بالمجتمعات، فخافها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. الأمر الثاني وسبق إيراده بعد قبل قليل وهو خاف الشرك الأصغر لأنه سلم إلى الشرك الأكبر. أما الرياء فمرض عظيم وهو مرض خفي، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه فيما بعد. أما الآن ننتقل إلى الحديثين. حديث ابن مسعود عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يدعو يعني يعبد، يسأل، يستغيث، يذبح، ينذر، يطوف، كل هذه عبادات. ندا ملكا نبيا جنا شيطانا وليا صالحا قبرا شجرا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا في البخاري. والحديث الآخر حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. انتبهوا معي، من لقي، وقوله لقي دليل على أن العبرة بالخواتيم، لا يشرك به شيئا دخل الجنة، مقابلها ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله يشرك به شيئا دخل النار بحاجة إلى بحث وتحقيق، أما الأولى فهي مسلمة، لا يشرك به شيئا دخل الجنة ولو كان له ذنوب، لأن تحقيق التوحيد يمحو الذنوب. الثانية تحتاج إلى بحث، لا يشرك به شيئا، طيب والشرك الأصغر كيف نقول دخل النار؟ انتبهتم معي؟ فنقول قوله لا يشرك به شيئا ومن يأتى وهو يشرك أو من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا نقول عند التفصيل وجمع الأدلة له حالات. الحالة الأولى يكون شركا أكبر فهذا دخوله دخول المخلدين. الحالة الثانية أن يكون شركه شركا أصغر فهذا يحتمل، والحديث دال على أنه لا بد أن يعاقب لقوله دخل النار، ففيه شاهد لمن رأى أن الشرك الأصغر لا بد أن يعاقب عليه صاحبه. فتبين بهذا التحقيق خطر الشرك، وأنه إن كان أكبر فهو مخلد في النار، وإن كان أصغر فصاحبه مستحق للوعيد، أعاذنا الله وإياكم. والسلامة كل السلامة أن يسلم الإنسان ويسلم نفسه وقلبه ما استطاع من الشرك. إذن خلاصة هذا الباب أن الأمة اليوم بحاجة إلى تذكر هذا المعنى العظيم، وهو الخوف من الشرك، لأنه سبب لإحباط الأعمال والخلود في النار، أعاذنا الله وإياكم منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. دقائق نجيب على الأسئلة. هل قوله لا يسترقون إنه يفيد الطلب لا يضر المرء إذا عرض عليه فوافق؟ هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه إذا عرض عليه فوافق أو رقي وهو لا يدري لا يضره إن شاء الله تعالى. ما معنى لا إله إلا الله مشتمل على الربوبية بالتضمن، وعلى الأسماء والصفات باللزوم، وعلى الإلهية بالمطابقة. نعم، على الإلهية بالمطابقة لنص لا إله إلا الله، وعلى الربوبية بالتضمن، لأن من اتخذ الله إلها ومعبودا فلا يمكن أن يتخذه إلا إذا كان هو المالك القادر الرازق المتصرف. وعلى الأسماء والصفات باللزوم، لأن من لازم أنه لا إله إلا الله أن يكون الله عليما قديرا حكيما إلى آخره. أبي عمره 80 سنة ويعاني من ضربة الشمس إذا ما تعرض لها، هل يمكن أن يصلي الظهر والعصر في البيت؟ نقول نعم إذا كان كذلك. عندي بحث عن الشرك الأصغر، أبرز المراجع، والله المراجع هي في كتب التوحيد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك رسالة كنت أشرفت عليها ولم يطبعها صاحبها، أشرفت عليها منذ ما يقارب 20 سنة تقريبا، لا حوالي 15 سنة، وما أدري هل هي موجودة عندي نسخة منها أو لا، لكن هي في كلية أصول الدين عن الشرك الأصغر، رسالة ماجستير. يقول: ما القدر الكافي من التوحيد، أو ما الذي يحتاج إليه أن يحقق التوحيد إلى غير ذلك؟ هذا صعب، لأن التوحيد درجات والعباد فيه على طبقات، لكن ينبغي أن يكون هناك تخلية من الشركيات، فإذا خليت من التشركيات فالتحلية الناس فيها على درجات، محبة الله الناس فيها على درجات، الخوف من الله الناس فيها على درجات. ما رأيك في الذي يخاف من الخواطر الشيطانية حول التوحيد؟ لا، هذا يحتاج إلى تفصيل، لأنه كونه يخاف منها طيب، لكن لا يستسلم لوساوسها، وهذه مسألة تتعلق بالوساوس ينبغي بيانها، وهي أن هذه الوساوس أحيانا تكون علامة على الإيمان، لأن الذي تأتيه الوسوسة ويطردها دليل على صريح الإيمان كما جاء في الحديث. إنما الخطر، كل الخطر أن يستسلم لها، وهنا تبدأ الوسوسة وأمراضها. متى تبدأ الوسوسة وأمراضها؟ حين تسلم لها، فإن الشيطان يجلس على كتفك يوسوس لك في طهارتك وصلاتك، ثم في توحيدك ودينك إلى آخره. أنا أجبت هنا إجابة صريحة سريعة نظرا لضيق الوقت، خاصة وعندنا درس بعد العشاء. هذا يتكلم عن مؤتمر خديجة في التغريب. أنا أقول والله إن هذا من السخرية بالصحابيات، من السخرية بالصحابيات أن تسموا هذا المؤتمر المختلط باسم إحدى سيدات نساء العالمين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائي إلي بعد عائشة خديجة بنت خويلد، سموه مؤتمر أو منتدى هدى شعراوي أو قاسم أمين، ما هذه السخرية بالصحابيات؟ يجلس الناس بلحاهم والرجال والنساء والتكشف والاختلاط، ثم يسمى باسم خديجة بنت خويلد وهي بريئة منكم؟ هذا استهزاء وهذا السخرية، فاتقوا الله. أنا أخشى لأصحاب هذا المنتدى من العقوبة، لأن المرأة قد تتبرج، ونقول يغفر الله لها، لكن أن يسخر الإنسان من دين الله عز وجل هذا والعياذ بالله قد يكون مدخلا من مداخل النفاق. والله المستعان. ونسأل الله يرد كيد الكائدين في نحورهم. يقول عن بعض الفرق هل هم من المشركين؟ من عبد غير الله فهو مشرك. بعض الطوائف مشهور ومشتهر عنها أنها يقوم دينها على الشرك بالله، على الشرك بالله، مثل الروافض، الصوفية، غلاة الصوفية، الدين مبني على الشرك بالله عز وجل. فنسأل الله عز وجل الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.